ألحان زمان. ألحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نحتفل فيها بذكرى قيام الثورة المصرية المجيدة في 23 من يوليو عام 1952، تلك الثورة التي أعادت للشعب العزة والكرامة بعد سنوات من المذلة والضيم. كان في مقدمة الفنانين الذين تحمسوا للثورة وتغنوا بها كوكب الشرق أم كلثوم، فجاءت أولى أغنياتها الوطنية قصيدة صوت الوطن التي سجلتها للإذاعة في نفس العام 1952 نظم شاعر الشباب أحمد رامي ومن ألحان الموسيقار رياض الصنباطي. وفي حلقة اليوم نقدم عملين وطنيين لثالوث فني قدموا معا أعمالا خالدة أثرت المكتبة الغنائية، هم الشاعر المبدع عبد الفتاح مصطفى والموسيقار العملاق رياض الصنباطي والصوت المعجز أم كلثوم. الأغنية الأولى غنتها أم كلثوم في عيد الثورة عام 1958، وتقول كلماتها الأولى: منصورة يا ثورة أحرار، منصورة على الاستعمار، مهما يدبر ربنا أكبر ولا تحرقش المؤمن نار، منصورة يا ثورة أحرار. ما كانت كوكب الشرق أم كلثوم درة تاج الأغنيات الوطنية، فكم من الألحان الوطنية التي تغنت بها قبل قيام الثورة وما أكثرها من بعد قيامها، وجاءت كلها من نبع حبها الطاغي لمصر. فقد حملت أم كلثوم مصر في قلبها ووجدانها، كما وضعتها مصر وازدانت بها تاجا على الرؤوس، وانطلق صوتها مجلجلا في كل المناسبات الوطنية والقومية والحاسمة في تاريخنا حتى تلك الحالك القاسية. وفي الاحتفال بعيد الثورة عام 1965 غنت أم كلثوم واحدة من أجمل أغانيها الوطنية، يا حبنا الكبير والأول والأخير، من كلمات الشاعر عبد الفتاح مصطفى وتلحين الموسيقار رياض السنباطي، وهي بحق أغنية عاطفية في حب الوطن. حبنا الكبير والأول والأخير،